الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالحكم على إنسان بالكفر حكم له آثاره العظيمة، ومن ثم لا يجوز أن يقدم عليه إنسان إلا ببرهان واضح ودليل صافع. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون كافرا حقا، وإما أنه إن لم يكن كافرا فإن الحكم يرتد على من أطلقه. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا رواه البخاري. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، يعني فكأنما قتله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وهذا متفق عليه. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين، وليس هو كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضا. إذن هذه الأحاديث فيها التحذير الشديد من التهور في التكفير والزجر عنه، لأن ذلك حكم شرعي مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يصار إلى ذلك بمجرد الهوى والجهل، فإنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ادعى دعوى وأطلق فيها عناد الجهل مخالفا لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولأن الأصل الإيمان، يعني أصل الإيمان وأصل الكفر محلهما القلب، ولا يطلع على ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه في سورة النحل. فالكافر هو من شرح صدرا بالكفر، إن شرح صدره بالكفر فلا بد من شرح الصدر بالكفر، كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: لا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. طبعا فيما يتعلق بالفعل، قول هنا الشوكاني: ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. هذا الكلام يعني هو متوجه إذا كان الفعل محتملا لقصد الكفر ولغيره. أما إذا كان الفعل العمد فعله الإنسان ولكنه فعل لا يحتمل غير الكفر، كمن والعياذ بالله تعمد مثلا والعياذ بالله أن يطأ أو يدوس على المصحف الشريف، فهنا لا نظر إلى نيته بل يحكم في مثل هذا بالكفر، أو كمن سب الله سبحانه وتعالى أو سب دين الإسلام، فهذا لا يعذر فيه بالجهل، لأنه لا يجهل أحد تعظيم الله سبحانه وتعالى، حتى اليهود والنصارى كل الناس وعامة أهل الملل التي أصلها سماوي يعظمون الله سبحانه وتعالى، فلا يجهل أحد تعظيم الله في الإسلام. ما الذي يجهل هذا الذي يستهزئ أو يسب الدين أو يسب الإسلام أو يسب الله تبارك وتعالى. فنعيد هذه العبارة، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات بن جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهذا الحديث متفق عليه. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني هل قالها بلسانه أم قالها بقلبه، هل للبشر سبيل إلى الاطلاع على ما في القلوب؟ فكيف تستحل دمه وقد قال لا إله إلا الله؟ ولعظم خطورة تكفير المسلم حتى لو كان مذنبا أو عاصيا، اعتبر العلماء تكفير المسلم نوعا من أنواع البغي. ولذلك بوب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن في كتاب الأدب بابا أسماه باب النهي عن البغي، وأورد فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال ابن أبي العز الحنفي: إنه لمن أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. إذن التكفير بدون برهان أو التهور في موضوع التكفير بالضبط هو نوع من أنواع البغي والعدوان على حق الله وعلى حق أخيه المسلم. فإذا علمنا الآثار الخطيرة التي تترتب على التهور في التكفير أو على التكفير عموما، يعني الحكم على إنسان بأنه كافر، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أحكام خطيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. فمن تلك الآثار الدنيوية: عدم حل زوجته له، ينفسخ عقد النكاح فورا لو كان فعلا هو كافرة، ينفسخ عقد النكاح ولا يحل لها أن تبقى معه كزوجة، ولا يحل أيضا أن يبقى أولاده تحت سلطانه وولاده لأنه كافر، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثانيا: يجب أن يحاكم إذا فعلا وصف بالكفر أو بالردة، فينبغي أن يحاكمه القضاء الشرعي لينفذ حد الردة عليه بعد إقامة الحجة والاستتابة. أيضا أنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، كل هذه من آثار الحكم بكفر على شخص. أيضا إذا مات على الكفر وجبت عليه لعنة الله ووجب عليه الخلود الأبدي في النار، فلا شك حكم في غاية الخطورة، ومن ثم كان التهور فيه بهذه المثابة التي ذكرنا. مظاهر الغلو في التكفير، لأن التكفير في حد ذاته هو باب من أبواب الفقه، يعني الكلام هنا في الغلو في التكفير أو الظلم والبغي في الحكم بالكفر، لكن الحكم بالتكفير هذا باب أبواب الردة، ومن الذي يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر، هذه أمور محصورة ومعروفة سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. لكن نحن نتكلم عن الغلو أو الإفراط في موضوع التكفير. ومظاهر ذلك الآن في زماننا يعني كثيرة جدا، منها التكفير بالمعصية، منها تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى بالإطلاق، أيضا تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بالإطلاق، تكفير الخارج عن الجماعة، وكما شرحنا الأسبوع الماضي مع أنها تكون جماعة خاصة ليس جماعة الخلافة، أيضا تكفير المقيم غير المهاجر، أيضا تكفير المعين دون اعتبار للضوابط الشرعية، ومنها أيضا تكفير من لم يكفر الكافر في زعمهم، وهذا ناقشناه الأسبوع الماضي، ومنها بدعة التوقف والتبين، ومنها القول بجاهلية المجتمعات المسلمة المعاصرة، ومنها الغلو فيما يتعلق بالحكم على الدار. سوف نتناول هذه الليلة هذا المظهر الأخير من مظاهر الغلو في التكفير، وهو الغلو فيما يتعلق بالحكم على الدار. نذكر أولا مناط الحكم على الدار، يعني على أي أساس يحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر. فاختلفت آراء الفقهاء في مناط الحكم على الدار بما يمكن إجماله في قولين جامعين. الأول إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، غلبة الأحكام الإسلامية وظهورها في المجتمع. القول الثاني إن مناط الحكم على الدار هو الأمن، أن يستمتع أو يتمتع المسلم بالأمان الأول، أمان على الدين والعرض وإلى آخره. فأما القول الأول فهو مذهب جمهور الفقهاء، يرون أن مناط الحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر هو ظهور الأحكام. ففي الإقناع عرف دار الحرب بأنها ما يغلب فيها حكم الكفر، وقال الكساني لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم يجري عليها أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. إذن هذا قول جمهور أهل العلم، غير أنهم مختلفون ما المقصود بهذه الأحكام، ما تفسير هذه الأحكام، هل هي أعمال الإمام أم أعمال الأمة، هل أعمال الراعي أم أعمال الرعية، أعمال الأمة مثل الشعائر الظاهرة التي تصبغ المجتمع بصبغة الإسلام وبالذات الصلاة ونحوها، على اتجاهين منهم في التعريف. فالاتجاه الأول اللي هو يرى أن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، كما قلنا اختلفوا ما المقصود بالأحكام، هل الأحكام أفعال الراعي أم أفعال الرعية. فالاتجاه الأول يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام أي السلطان السياسي، فإن كان السلطان للمسلمين فالدار دار الإسلام وإلا فبالعكس، وهذا ما عليه الحنفية. يقول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنع في ظهور الحكم، وعلل ابن حزم هذا بقوله لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. وبهذا أفتى جمع من العلماء المعاصرين منهم الشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد رشيد رضا رحمهم الله تعالى أجمعين. ومقتضى هذا القول أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم كفارا ما دام حاكمها مسلما ويحكمها بالإسلام، يعني مثل مصر مثلا في بداية الفتح الإسلامي أهلها عموما كفار والحاكم مسلم يحكمها بالشرع. أما الاتجاه الثاني فهو يرى أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها، أعمال المحكومين بغض النظر عن أعمال الحاكم، والمقصود من أعمال المحكومين الشعائر الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة. فإن كانت أحكام الإسلام كالصلاة مثلا ظاهرة فدار إسلام وإلا فدار كفر. وبه فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال ودار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد وإن بقي فيها كافر أصلي. ويقول بعض الفقهاء دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية إلا بجوار أو بالذمة وبالأمان من المسلمين، ودار الحرب هي الدار التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليها. الظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موافقته لأصحاب هذا الاتجاه. يقول رحمه الله تعالى وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت. وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. يعني كأن العبرة بإيه؟ بأعمال الناس، بأعمال الرعية. أما القول الثاني فيرى بعض الحنفية أن مناط الحكم على الدار هو الأمن، فإن أمن المسلمون في الدار فهي دار الإسلام، وإن لم يأمن المسلمون فيها فهي دار كفر. قال الطرقسي: إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون. فالأقرب والله تعالى أعلم فيما يتعلق بهذه الأقوال هو أن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام وليس الأمن نفسه، لأن الأمن ده ثمرة مش مناط. فالأقرب والله أعلم أن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاما وكفرا، والإسلام والكفر كل منهما مجموعة شعب هي الأحكام. فإذا اجتمع في بلد قدر معين من شعب الإسلام وأحكامه فهو دار إسلام، والعكس بالعكس. وأما الأمن في الدار فهو عرض ناتج عن الحكم، فإذا الأمن وصف غير مؤثر، غير مؤثر في هذه المسألة. أما ما هي الأحكام فهي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام، فلا يحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر إلا بعد النظر إلى هذين الجانبين. ويجب مع ذلك استصحاب القواعد الآتية: أولا، أنه عندما يقال إن مناط الحكم على الدار ظهور الأحكام فلا يعني ذلك اجتماعها كلها، مش معنى ذلك أن يحصل التزام كامل 100% بكل أحكام الشرع سواء على مستوى الحاكم أو مستوى المحكوم، لأن وقوع أو تطبيق الأحكام 100% واجتماع جميع الأحكام 100% في حق الراعي والرعية هذا لم يجتمع ولم يقع في تاريخ المسلمين إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم تتابع النقص بعد ذلك، فما من زمان أو مكان إلا وقد غابت فيه بعض أحكام المسلمين. لكن هذا لا يخرج عن كونها دار إسلام، كما رأينا في بعض العصور مثلا من الحكام من يشرب الخمر، من يفعل كذا أو كذا من الأمور التي فيها مخالفات. فلا يعني قولنا إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، هذا لا يعني اجتماع جميع الأحكام سواء من الراعي أو من الرعية. الأمر الثاني أن هذه الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوتة في الدرجة، متفاوتة في الدرجة، ليس كلها على مستوى واحد من القوة في الدلالة، وإنما هي متفاوتة. فأعظم الأعمال على الإطلاق في حق الراعي أو الرعية هي الإيه؟ الصلاة، هذه أهم الشعائر التي ينبغي ظهورها في المجتمع حتى يحكم على إسلام أهله. فالصلاة هي في كل الأحوال أعظم شعيرة أثرا يعني في تحديد هوية الدار، هل هي دار الإسلام أم ليست دار إسلام. فحتى ظهور الصلاة أقوى في الدلالة على نوعية الدار من الحكم الذي هو عمل الإمام. يدل على ذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذا يدل على قوة تأثير ظهور الصلاة في المجتمع على الحكم على هذه الدار، بل إنها في دلالتها على هوية الدار أقوى من أعمال الحاكم نفسه. لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أيضا الأحاديث التي ورد فيها أن المسوغ للخروج على الحكام ترك الصلاة وعدم إقامتها، لأنها آخر ما يمكن أن يحكم بها لقوم بأنهم مسلمون. وعليه فإنه إذا لم يسمع الأذان في بلد، إذا منع الأذان أو غاب الأذان ولم يوجد في بلد من البلاد ولم توجد فيها مساجد، فهذا دليل على أن الدار دار كفر. وإذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار، شعيرة ظاهرة في المجتمع تصبغ المجتمع بصبغة الإسلام، فإذا هذه الدار تكون دار إسلام. يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، وهذا رواه مسلم وغيره. وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك ولم يقاتلهم وإلا أغار عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل إسلامهم. أيضا روى الإمام أبو داود والترمذي عن عصام المزني رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل، لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. قال: وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة. قال: وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله، وإن لم يسمع منهم الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ساراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين، لأنه قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا، يعني لو حتى في مسجد وما في أذان، ففي هذه الحالة كان يأمر بالاكتفاء بأحد الأمرين، إما وجود مسجد أو سماع أذان. قد يرد على هذا الاستدلال بعض الشبه، كقول بعضهم إن غاية ما يدل عليه هذان الحديثان منع الإغارة على الدار دون الدلالة على وصفها، أهي دار الإسلام أم ليست كذلك؟ والإجابة على ذلك أو على تلك الشبهة هي أن الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو المحدد لصفتها، لأن أهم حكم يترتب على وصف الدار بأنها دار كفر جواز الإغارة على أهلها. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكم الدار الذي يمنع به الإغارة على الدار. فإذا ما دام منع الإغارة على الدار فهذا يدل على أنها دار الإسلام. أيضا قد يشتبه الكلام على بعض الناس ويقولون إن كثيرا من بلاد الكفر فيها مساجد ويسمع فيها الأذان. في أمريكا توجد بعض الأماكن، كان ده قبل 11 سبتمبر، ما أعرفش بعد كده حصل إيه، لكن قبل 11 سبتمبر نيويورك بس فيها حوالي 75 مسجد، أكيد تضاعفت الآن الله أعلم. كان بعض الإخوة الأمريكان الأفارقة في منهاتن، المكان اللي هو التجاري المعروف هذا، فكانوا يأتون بالميكروفون وبالقوة يعني في الشارع يؤذنون أمام المسجد بالميكروفونات، وما أحد استطاع أن يقترب منهم لأن طبعا سينالوا يعني عقابا شديدا، فكانوا يجهرون بالأذان بالقوة. في ولاية ميشيغان في مدينة تسمى ديربور فيها جالية يمانية كبيرة جدا، أعتقد حتى الآن ما زالوا يؤذنون جميع الصلوات بعد أن حصلوا على حكم المحكمة على أن هذه الجالية كبيرة وهم مسلمون فيحتاجون لإظهار الأذان. فكنت أقيم أحيانا في مكان بعيد جدا ونستيقظ على الأذان الفجر في الفجر، المكان الوحيد اللي هو رسم تقريبا بيؤذن فيه، ويوجد في كثير من البلاد الآن الكافرة ولكن فيها مساجد. فهل تصير مثل هذه البلاد دار إسلام نتيجة وجود المساجد فيها؟ لا، إحنا لما قلنا أن وجود المساجد علامة على أنها دار الإسلام قلنا اشترطنا شرط، وهو أن إيه؟ أن المساجد تكون مظهرا من مظاهر البلد، مظهر يعني من مظاهر البلد وخصائص البلد. لكن في مثل هذه البلاد حتى لو كثر عدد المساجد، خاصة أنها ما بتكون مساجد بالمعنى الحرفي، بتكون زوايا صغيرة أو شقق أو نحو ذلك، فالمراد بدلالة المساجد على أنها دار إسلام هو أن تكون المساجد والأذان مظهر من مظاهر البلد، شعيرة ظاهرة، شعيرة غالبة وتصدر هوية ذلك المجتمع. واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما امتنع عن الإغارة بناء على الأذان فهو كان يتعامل مع أحياء العرب، وأحياء العرب كان مجرد سماع المؤذن فيها يعد مظهرا أو دليلا على إسلام أهلها لصغر الحي وقلة سكانه، دي صحراء وكانت قبائل معدودة، فوجود الأذان يكفي الحكم على هذه القرى. إذن المسألة هنا مسألة نسبية، قد يوجد مسجد واحد ويصح أن يكون مظهرا دالا على إسلام هذه القرية، ولا تكون 10 مساجد مثلا في مدينة من المدن الكبار مظهرا دالا على أنها دار إسلام. واضح؟ فإذا لابد أن ننتبه إلى هذه النسبية. فإذا كان المسلمون مثلا في فرنسا يقيمون الشعائر ولهم مساجد لكنها ليست من مظاهر البلد وسماته فهي دار كفر. بخلاف مثلا المسلمون في مصر في المغرب في أي بلد إسلامي، المساجد والأذان هي سمة وظاهرة من الظواهر التي تدل على الهوية الإسلامية لمثل هذه البلاد. هو في الغرب في الحقيقة كان إلى عهد قريب قبل أحداث سبتمبر، في الغرب كان في قدر كبير جدا من التسامح مع المسلمين. للأسف الشديد الآن الأوضاع تغيرت إلى حد كبير جدا، وكما أشرنا من قبل هو ده البعد الغائب الذي كنا نقصده. وأنا أتعجب ممن يصف هذا الأمر أنه غزوة سبتمبر المباركة التي ما زلنا نجني ثمراتها وبركاتها، والشخص آخر طالع برضو يقول غزوة لندن. كلمة غزوة لا تطلق إلا على المعركة التي اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فده تعبير أصلا لا يصح عند علماء السيرة، أن كلمة غزوة لا تطلق إلا على الغزوة التي يعني شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون هو أرسلها، كما أحيانا يقولون غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، وده الفرق بين الغزوة وبين السرية. فيأتي هذا الشخص ويقول بمنتهى السعادة إن غزوة لندن المباركة، مع إهمال هذه الأبعاد الخطيرة التي يذوق ويلتها المسلمون ويعانون الأمرين، فهل هذه بركات أم هي شيء آخر؟ الله المستعان. إذن دار الإسلام هي الدار التي ظهرت فيها الأحكام الإسلامية وأهمها الصلاة، ودار الكفر هي الدار التي غابت عنها الأحكام الإسلامية وخصوصا الصلاة. وحينما نقول الصلاة ليس المراد إقامة الصلاة يعني أداء أفراد من الناس لهذه الصلاة، وإنما أن تكون جزءا من عمل الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال لا ما صلوا. هناك صلة بين السبب الذي جاء فيه هذه الأحاديث وبين مسألة وصف الدار، لأن وجود الصلاة في الحالين هو المانع من استباحة الدار. هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر؟ هذه المسألة لها صور عدة ذكرها بعض الفقهاء. القول الأول هو أن دار الإسلام أي دار كانت في يوم من الأيام دار الإسلام لا تتحول أبدا إلى دار كفر، وبنوا كلامهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. يقول الرملي، الرملي هذا له لقب مشهور به، الإمام الرملي مصري، هو الإمام الرملي رحمه الله تعالى، محمد ابن أحمد ابن حمزة شمس الدين الرملي، وهو فقيه مصر في عصره ومرجعها في الفتح، يقال له الشافعي الصغير، توفي سنة 1400 من الهجرة رحمه الله تعالى. يقول وهو بين دار الإسلام، يقول ومنها ما علم كونه مسكنا للمسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبة مثلا نظرا لاتيلائنا القديم. القول الثاني إن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها. القول الثالث إن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط: أولا إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار ولا يحكم فيها بحكم الإسلام، الثاني أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام، الثالث ألا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول. القول الرابع إن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد ابتلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. يقول الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب. وقال شيخ الإسلام، وهذا هو القول الخامس، إن مثل هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر، بل هي قسم ثالث، فإنه قد سئل عن بلدة تسمى ماردين فأجاب أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بدار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الكفر التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. بعض الباحثين يرجح القول الرابع، وهو أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. وفي الحقيقة الخيار بين هذه الأقوال الخمسة هو في ظروفنا الحالية، متى ما وجدنا تخريجا لهذا الواقع يرفع عن أهل الإسلام المشقة والحرج، وهو من ضمن اجتهادات الفقهاء، فينبغي أن نصير إلى هذا، خاصة إذا استصحبنا أن أصلا قضية تقسيم الدور إلى دار حرب ودار إسلام هي ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإنما هي من مسائل الفقه السياسي. فعملية التقسيم، تقسيم الدور إلى دار إسلام ودار كفر، دي مرتبطة بواقع سياسي معين كان عليه المسلمون يوم أن دونت هذه الأحكام الفقهية، بالذات على يد علماء الأحناف في كتب السير، فهي انعكاس لواقع سياسي معين. ففي الواقع الذي نحن فيه الآن، وهو واقع بعيد جدا عن الواقع القديم، متى ما وجدنا مخرجا لأوضاعنا الحالية بحيث نفر من تطبيق الأحكام التي كانت في وقت العزة والتمكين والمسلمين أقوى دولة في الأرض، وهارون الرشيد يقول للصحابة أمطري أو لا تمطري فتأتيني خرجك، ويقول لنقفور من هارون أمير المؤمنين نقفور كلب الروم قد بلغني كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. في ظل هذا العزة وهذا التمكين حصل عملية الاستحداث باجتهاد طبعا من العلماء، عملية التقسيم إلى دار إسلام ودار كفر. فمن ثم هي من قضايا الفقه السياسي قضية التقسيم. خطورة الكلام إن بعض الناس بالذات الجهات التكفيرية لما لم يفطنوا لهذا الفارق، فبدأ يأخذوا الأحكام اللي هي موجودة في وقت عزة المسلمين ويطبقوها بصورة عمياء على واقعه. مثلا من ضمن هذه الأشياء، دار الحرب لا تقام فيها صلاة الجمعة، وبالتالي لو حكموا على الدار بأنها دار حرب يترتب عليها إيه؟ ألا يصلى الناس الجمعة. وما في خدمة لأعداء الإسلام أكثر من هذا، أننا نخرب بيوت الله بأيدينا بناء على ما هي دار حرب. ما هو هياخد الكلام من الكتب القديمة التي كانت الأحكام فيها استنبطت من واقع تمكين المسلمين، مثل قضايا أخرى، يعني مثل قضايا التشبه مثلا بالكفار، قد يوجد واقع آخر يتخفف فيه من قضية التشبه حسب العنت الذي يلقاه المسلمون، لأن القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع. مثل قضايا عموم البلوى مثلا، ما منا أحد إلا وفي جيبه نقود في الغالب، لكن هذه من النقود نحن لو في وضع تمكين ما كنا نسمح بأن الصور تطبع على النقود، لكن حتى صور وصور قدماء المصريين وما نستطيع أن نغير هذا. فبالتالي هل نقول للناس أن ده لا يجوز التعامل بالنقود؟ انظر إلى أثر هذه الفتوى، كم من العنت يعانيه الناس في حياتهم، هتتوقف الحياة، هيتعامل مع الناس بإيه بقى؟ بالمقايضة زي أيام زمان، يعني خد هذا مقابل ذاك، تبادل السلع. الوضع سيكون في غاية الصعوبة على الناس. فالفقيه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ليس هو الذي يلقي العداوة بين الشرع وبين الواقع، وإنما هو الذي يوائم بينهما ما أمكن، طبعا بدون تعد لحدود الله تبارك وتعالى. فدي نقطة مهمة جدا، موضوع أخذ أحكام دار الإسلام ودار الكفر من الكتب التي ألفت وصنفت وكانت بتخاطب واقعا مختلفا تماما عن الواقع الذي نحن فيه الآن. لا أريد أن أخرج كثيرا عن موضوعنا، لكن هذه إشارة يعني عابرة. فمتى ما وجدنا في هذه المذاهب الخمسة مخرجا يجعل الحياة مستطاعة والإبقاء على مدار الإسلام مستمر، فبالتالي نحن في سعة أن ننحاز إلى القول الرابع الذي ذكرناه، لأن خلافه سوف يترتب عليه كثير من العنت والتضييق. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فما دام القضية اجتهادية وهناك رأي يرفع عنا العنت ويعيننا على تكيف مع واقع بحيث نطبق الإسلام، وبالتالي أيضا لا نشعر بالحرج والعنت، فأعتقد الله أعلم أنه ينبغي الميل إلى هذا الاجتهاد. فإذا يعني يترجح القول الرابع، وهو أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها، أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. كما قال الدسوقي رحمه الله تعالى، إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها، بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها. وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب. والدليل على هذا الترجيح أن الأصل في الشرع هو بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينتقل عن حكم الأصل حتى يثبت ما ينقله عن هذا الأصل بيقين. فالبلد الذي فتح وأصبح دار إسلام لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بتحول واضح، والأمثلة على ذلك معروفة. مثلا الأندلس، تحولت الأندلس بعد إخراج المسلمين منها إلى دار كفر لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم. صحيح الآن في أيضا مساجد وجمعيات إلى آخره، لكن ليست مظهر المظاهر هوية المجتمع الإسلامي، لا مجرد شيء مأذون فيه. أيضا بعض البلاد الإسلامية المحكومة في زماننا هذا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مع إقامة الشعائر وظهور الإسلام هي أيضا تبقى دار إسلام لعدم وجود الناقل عن هذا الأصل. كذلك ينبغي أن يترجح جانب الإسلام عند التردد في مثل هذه الأحوال، أولا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثانيا احتياطا للدماء والأموال، لأن لو قلنا دار حرب ورأينا ما يذكره بعض الفقهاء في واقع مغاير لواقعنا عن أحكام دار الحرب سوف يحصل مزيد من الانهيار لأوضاع المسلمين، خدمة مقدمة على طبق من ذهب أو فضة لأعداء الإسلام، أننا نخرب دعوتنا بأيدينا ويحصل الجفاء بيننا وبين الناس وأمور كثيرة جدا في غاية الصعوبة. فمن ثم يترجح هنا جانب الإسلام، لأن إبقاء وصف الإسلام هو تجسيد لقول النبي عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثانيا من أجل احتياط للدماء والأموال. وإلا برضو الناس اللي بتقول ده الحرب قبل كده من اتجاهات التكفير، نجد بقى استحلال الأموال واستحلال الأعراض والنساء دول سبايا وإماء وغير ذلك من أحكام الخطيرة التي يعني تترتب على التهور في إطلاق كلمة دار الحرب على مثل هذه البلاد. أيضا من الناحية الفقهية معروف أنه إذا وجدت في الدار مظاهر الإسلام فإن ذلك يدل على أن شيئا من العلة قد بقي، شيء من علة وصفها بأنها دار إسلام ما زال باقيا، والقاعدة أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم، بقاء شيء من العلة يبقي الحكم الأصلي. يقول الإمام الإسبيجابي رحمه الله تعالى بالنسبة إلى إسبيجاب وهي من صغور الترك من أئمة الحنفية في القرن السابع الهجري، يقول رحمه الله تعالى في بيان حكم البلدان التي استولى عليها الكفار، يقول وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت من ديار الإسلام، وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار إسلام، لأن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم بأنها دار إسلام. ويقول بعض فقهاء الحنفية إذا وجدت الشرائط كلها صارت دار حرب، وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى ما كان على ما كان أو يترجح جانب الإسلام احتياطا. أيضا هذا الحكم وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلى دار كفر إلا بعد زوال أهم وأبرز علامات الدين، هذا الأمر له نظير في الشرع على المستوى الفردي، وهو أن الشرع الشريف يفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، في فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد الذي كان مسلما، إذ لا يحكم في الشرع على مسلم بالردة بحيث يزال عنه وصف الإسلام إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد واستنفاد وسائل الاستتابة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالكافر المرتد الأصل فيه الإسلام، فلا ينفع عنه وصف الإسلام ده على المستوى الفردي إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد واستنفاد وسائل الاستتابة، بخلاف الكافر الأصلي يهودي نصراني هو الأصل في الكفر، لكن يفرق في الأحكام بين الكافر الأصلي وبين المرتد لأن المرتد الأصل في الإسلام، فلا ينتقل إلى الكفر إلا بيقين. لا يحكم في الشرع على مسلم بالردة إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد واستنفاد وسائل الاستتابة. لابد أيضا أن نؤكد على بعض النقاط المهمة، منها ما ذكرناه وبد أن ننتبه إلى بعض الشباب كانوا زمان، يمكن دلوقتي ما فيش نفس الاهتمام، تجد الواحد كان لسه ملتزم أول امبارح ويجي النهاردة عايز يناقش ويسأل على أحكام دار الإسلام ودار الكفر بلا مبالغة، ده كان وقت أول شيء بيطرق سمعه الكلام على دار الإسلام أم دار كفر إلى آخره في بداية التزامه تمام. فيعطون هذه المسألة حجما كبيرا جدا، لأن الاتجاهات التكفيرية كانت تستعمل هذا المصطلح الوصف بأن الدار دار كفر في تبرير أو تسويغ التصرفات التي تنعكس على الحكم بأنها دار كفر، والتي يأخذونها كما قلت من كتب وضعت في واقع غير هذا الواقع الذي نحن فيه الآن. وبالتالي لابد أن نفقه جيدا أن مسألة تقسيم البلاد بلاد العالم إلى دار إسلام ودار كفر هي مسألة حادثة ليس لها مستند بين في النصوص الشرعية، وإنما عملية التقسيم إلى دار إسلام ودار كفر هذا من وضع الفقهاء في عصر التدوين. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى: وتقسيم الفقهاء العالم إلى دارين أو ثلاثة، دار الإسلام ودار حرب ودار عهد، لم يكن بحكم الشرع، وإنما باستنباط الفقهاء المجتهدين بحكم الواقع. يعني ده كان توصيف لإيه؟ لواقع سياسي كان موجودا على الأرض وليس بناء على نصوص شرعية شريفة. لا يوجد في الحقيقة أو لا يكاد يؤثر على نص فيه دليل قاطع على هذا التقسيم، لكن أقصى ما يمكن العثور عليه بعض الأدلة التي فيها حث على الهجرة. من ذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال لهم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. ده يمكن أقوى النصوص التي يمكن أن تشير إلى هذه المسألة. يقول بعض العلماء: من دارهم أي من بلاد الكفر إلى دار المهاجرين أي إلى دار الإسلام. وروى أبو يوسف في كتاب الخراج أثرا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كتب كتابا لأهل الخيرة قال فيه: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل وأصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل عيل يعني أنفق عليه من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. هذا في كتاب الخراج لأبي يوسف. لكن أدلة الهجرة ليس فيها دلالة قطعية على التفريق بين الدورين، وإنما كان هذا التفريق بين الدور نتاج ظروف عاشها المسلمون. وكأن الأقدمين من الفقهاء لما رأوا الهجرة وأحكامها والجهاد وأحكامه رأوا أنه لابد من التفريق بين دار الكفر ودار الإسلام، وليس أحد من القائلين بالتفريق استند إلى نص بين في تحقيق مناط الحكم على الدار، وإنما كان ذلك محل اجتهاد كل ينظر فيما يراه وصفا مؤثرا فيبينه ويبني على هذا التفريق. والاجتهاد في تحقيق المناط متأثر بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء يحيونه في ذلك الوقت من وحدة دولة الإسلام. وحدة دولة الإسلام كل البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها يحكمها خليفة واحد، وليست دولة عادية، دولة هي كانت أقوى دولة في العالم على ظهر الأرض، قوية الشوكة، أرض متسعة، حكامها يحكمونها بالشرع يعني الشريف. فإذا القضية ملتبسة الدلالة في موضعين: في مأخذ التفريق بين الدور، إذ ليس مأخذ ذلك التفريق بينا قاطعا. المأخذ هنا مقصود بالدليل، دليل التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام الدليل غير قاطع أو ليس بينا كالمسائل الأخرى كما قلنا، لماذا؟ لأنها مبنية على استنباط من الفقهاء بحكم الوضع القائم وليس مبنية على النصوص من الوحي الشريف. أيضا الموضع الثاني هو تحقيق مناط الفرق، مناط الفرق بين الدور، لأن ذلك كله كان محض اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فأولا عملية التمييز بين الدور على أساس اجتهاد فقهي مش على أساس نص بين وقطع، ثم تحقيق مناط الفرق، إيه الأساس الذي عليه نحكم هذه دار إسلام أم دار كفر اللي هو ناقشناه في أول الكلام. هذا أيضا كان محض اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى وليس أمرا منصوصا عليه نصا قاطعا بينا. لكن هم من أوائل من فرقوا بين الدور مع تحقيق مناط التفريق بالتفصيل، الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن رحمه الله تعالى. دي من أقدم المصادر التي حفلت بتأسيس هذه المسألة وبحثها. أيضا العلماء دفعوا إلى القول بتقسيم العالم إلى دارين، دار كفر ودار إسلام، دفعوا بعوامل معينة، هو أنه في ظل الفتوحات الإسلامية كانت الحاجة ماسة إلى التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب، ليكون في وقت الجهاد أن الأمة كانت تقوم بالجهاد والفتوحات على قدم وساق، فكانوا في حاجة ماسة إلى أن يميزوا بين دار الإسلام ودار الحرب أحكام كل منهما، ليكون في وقت الجهاد لكل منهما أحكامها الخاصة بها. إذا مسألة التفريق هي مسألة جهادية لها علاقة بأحكام الجهاد. أيضا البلاد الإسلامية كانت تحت راية واحدة، هي راية الخلافة الإسلامية مع وجود دول أخرى كالروم وغير ذلك، فجاء هذا التقسيم تأصيلا لواقع العلاقات بين المسلمين وغيرهم، وفي الغالب كانت الحكم الوحيد في العلاقات هي الحرب بينهما أو الجهاد بالتعبير الأصح. أيضا هناك أحكام شرعية يرى بعض الفقهاء اختلافها بحسب اختلاف الدار، ولذلك احتاجوا فعلا إلى هذا التفريق في أحكام سواء في الزواج أو في النواحي المالية المعاملات ونحو ذلك، الإقامة أو الهجرة إلى غير ذلك كانت تختلف باختلاف الدار، وهذا موضوع بحث صنف فيه بعض البحوث المستقلة، فمن ثم كانوا محتاجين إلى هذا التفريق. أيضا إذا قيل إن الدار دار كفر فهذا لا يعني أن جميع من في الدار كفار، لأن هذا الفهم خاطئ، وما بني عليه أيضا يكون خاطئا، لأن الإقامة في دار الكفر ليست سببا في إكفار المقيم، وذا أحد مظاهر الغلو، أن بعض جماعات التكفير اشترطت الهجرة إليها كي يصح للإنسان إسلام، مع أن جماعة خاصة يعني أو جماعة منحرفة كمان زي جماعة التكفير والهجرة أو التوقف والتبين، أو سموا أنفسهم جماعة المسلمين، فكان كل من أقيمت عليه الحجة وبلغوه وشرحوا له دعوته ثم لم ينضم إليه ولم يبيع ولم يهاجر يحكم عليه بالكفر، والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. وطبعا هذا انحراف رهيب أو شديد في فهم الآية، لأن المقصود فما لكم من ولايتهم أنه لا حظ لهم في إيه؟ في الغنيمة فقط، مش معناها أنهم خرجوا من الإسلام بذلك. والعجيب أنه كان بيحكم على الناس بالردة إذا قدروا على الهجرة ولم يهاجروا إليه. طيب يهاجروا إليه فين؟ أخذوا بعض الكهوف في جبال الصعيد وأووا إليها هو والجماعة بتوع رجالا ونساء وغير ذلك، وقال أنا الآن أصبح لي أرض فيجب أن تهاجروا إليه. هل هذا تمكين؟ هل هذا هو الإمام الموكل الذي يجب طاعته على عامة المسلمين؟ فهذا من الخلل الذي يحصل نتيجة يعني خطأ في مثل هذا. إذن الإقامة حتى في دار الكفر نفسها الإقامة لا تنهض أو لا تنتهض سببا في إكفار المقيم فيها، كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد. أيضا الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد وأحاد الناس، وليس مؤثرا في الأحكام المتعلقة بالأفراد، بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم فقط، متعلقة بالحاكم فقط وليس متعلقة بأحد الرعية. فهذه من قضايا الفقه السياسي الإسلام أو السياسة الشرعية، وليست من القضايا التي تتعلق بأحد الناس. فإحنا أحيانا يعني نتدخل فيما لا يعنينا، زي مثلا قضية العذر بالجهل. يعني أحد الإخوة سألني وهو منزعج جدا إن في بعض العلماء في السعودية لا يعذرون بالجهل، أو عامة علماء السعودية لا يعذرون بالجهل، وأن أحد الناس قال لي إن هذه ليست من قضايا الأصول لكنها من قضايا الفروع. فعلا هي من قضايا الفروع، لأن دي قضية العذر بالجهل ليست من اختصاص أحد الناس، وإنما هي اختصاص من القاضي. القاضي هو الذي يحتاج لهذه المسألة، هل هو معذور أم ليس بمعذور بالجهل أو بالتأويل أو بغير ذلك، فدي قضية القاضي، فدي من قضايا الفروع ليست من قضايا الأصول، ولا يحكم على المخالف فيها بالبدعة، لأن دي قضية تخص القاضي، فهي من فروع المسائل وليست من الأصول وليست من قضايا العقيدة. نحن بإلحاحنا وغلونا الذين أقحمناها إقحاما في العقيدة، وسوف إن شاء الله نناقشها بعد ذلك بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فنفس الشيء هنا في موضوع الحكم على الدار، هي قضية لا تعني أحد الناس وإنما تعني الحاكم المسلم، فهي من موضوعات الفقه السياسي. فالأحاديث الصحيحة والصريحة وردت بأن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام عصم دمه وماله، سواء كان هو في دار الحرب أم في دار الإسلام، فأدام شاهد الشهادتين فيحكم له بالإسلام ويصير معصوم الدم بكل حال. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. تأملوا قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فهو عايش مع قومه وهم أعداء لكنه هو أدخل في الإسلام، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فدل على أن المسلم حتى لو كان يعيش في وسط الكفار لكنه نطق بالإسلام فإن هذا يعصم دمه وماله. أيضا الأحكام المتعلقة بأفراد الناس بالأحد لا تختلف باختلاف الدار، فالحلال حلال والحرام حرام أيا كانت هذه الدار. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئا. أيضا الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، كما أن إعانة الخارجين عن الشريعة محرمة سواء كان ذلك في دار الإسلام أم في دار الحرب. إذن يتضح حدود التوسط أو الاعتدال أو الإفراط أو التفريط في مفهوم دار الكفر ودار الإسلام. من مظاهر الغلو في ذلك أنه إذا قال إن هذه دار حرب أو دار كفر بترتب عليه إيه؟ على طول استحلال الدماء والأموال. ما هي دار كفر وبيجيب الكلام ده من الكتب في واقع مغاير في الواقع الذي نحن فيه، فلما بيجي يطبقه بيبدأ بإيه؟ مدام دار كفر، وبعدين كفر بينتقل بقى بالإشعاع وبالتأثير من طبقة عليا ينزل من قمة الهرم لحد ما كل الناس في الشارع بتبقى كفار، والموظفين في الحكومة كفار، واللي في الجيش يبقى كفار، فبيحصل نوع من النزول الهرمي بقى. فهذا أيضا من مظاهر الغلو خاصة في مثل هذا الزمان، فاستحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت بزعمهم دار كفر. أيضا تكفير أهل الدار، ما دام الدار كفر فإن الذي يقيم فيها أيضا يصير كافرا. لكن أنا لا ننكر أن يعني بعض العلماء وصفوا بعض هذه البلاد بهذا الوصف، والقضية يعني فيها نوع من الاجتهاد، لكن يعني نحن نتكلم عن مظهر الغلو في هذه المسألة. فمثلا كما قلنا من أبرز الجماعات التي ظهر فيها الغلو هي جماعة شكري مصطفى إمام الخوارج الجدد، كان يذهب إلى أن القول بأن الدار دار كفر يسوغ تكفير كل من يقيم فيها، ففي تلازم بين وصف الجاهلية ووصف الدار بأنها دار كفر ووصف أهلها بأنهم كفار، وأن اللي يعيش معهم بيكثر سواد الكفار فيصير كافرا مثلهم إلى آخره، فيجعلون هناك تلازما بين القول بأن الدار دار كفر وبين كفر أهلها، وقد بينا الخطأ في ذلك. على أي الأحوال تبين مما ذكرنا أن مفهوم دار الكفر ودار الإسلام مفهوم غير منضبط، مش يعني حاسم، وليس له حدود واضحة بحيث تخرج الدار إذا تجاوزت تلك الحدود عن وصف الإسلام. وجعل هذا المفهوم طريقا لاستحلال الدماء والأموال أمر خطير، لأن الدماء والأموال شأنها عظيم ولا تستحل إلا ببرهان ساطع ودليل قاطع. أيضا الاستدلال بكلام العلماء الأقدمين في هذه المسألة لا يستقيم تطبيقه على واقعنا بالحرف، لأن كلام العلماء في التفريق بين الدور يجب ألا يفصل وألا يقطع عن الظرف الزماني والظرف المكاني، لأن معظم العلماء الذين تكلموا عن الدور وفرقوا بينها كانوا على عهد الخلافة التي كانت تمثل الوحدة السياسية لبلاد المسلمين. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا الذي نذكره فانظر إلى آراء ابن تيمية والسبكي والرملي والإسبيجابي والحلواني وغيرهم من العلماء الذين كانوا يعيشون في عهد استولى فيه التتار على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. قارن بين الكلام الذي قاله هؤلاء العلماء زي ابن تيمية والسبكي والرملي والإسبيجابي والحلواني قارن بين آرائهم وبين آراء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الذين كانوا يعيشون في عهد الخلافة الإسلامية، نجد الفرق في الكلام، اختلف الكلام، فدل على أنها ليست مسألة دليل وبرهان، وإنما مسألة إيه؟ اختلاف في الواقع واختلاف في الزمان. فهي المسألة في الحقيقة تتأثر بالواقع لأن مبناها على هذا الواقع، على واقع مغاير، فبتسمى مختلف الأحكام. أيضا الكلام في التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب هو موجه إلى الأئمة أو إلى الأمراء، فتسويغ مقاتلة الخارج عن شريعة الله تبارك وتعالى في الدار التي تجاذبتها مظاهر الكفر والإسلام كما في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأفراد الناس، بل هو لمن تحت راية الإمام أو الحاكم المسلم. أيضا تكفير المسلمين بناء على الحكم على الدار بأنها دار كفر مسألة يعني خطيرة، لابد أن تقوم على برهان، وقد شرحنا ذلك في أول الكلام في هذا المساء فيما يتعلق بخطورة التهور أو الغلو في التكفير وأثر ذلك وأدلة السنة الشريفة على خطورة من تهور وأقدم على تكفير أخيه المسلم بدون بينة. وطبعا حتى قضية التكفير هي في الأصل هي مسؤولية القاضي الشرعي، وإن كنا نحن لنا فعلا نحكم بالكفر على النوع، نوع الفعل، أما تطبيق ذلك على الأعيان فذلك ليس إلينا في الأصل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.